قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه. جاءنا مالك رحمه الله بالمذهب التفصيلي. احنا قلنا حكم الدين في المال من نسبة للزكاة يمنع لا يمنع تفصيل، يمنع من جنسه ولا يمنع من ايش؟ من غير جنسه. فهنا مالك يقول بمجمل قاعدته: المدين بدين وفي يده نقد وعنده من عروض التجارة مال مقابل الدين، مدين بألف وفي يده ألف وعنده عروض تجارة بألف، فهم المعادلة هذه؟ مدين بإيش؟ بألف وفي يده ألف وفي المستودعات إيش؟ بضاعة بألف. مالك يقول ما دام عنده من عروض التجارة ما يتعادل مع الدين، يكون الألف اللي في يده هذا إيش؟ سالم من الدين ولا لا؟ يزكيه. إذن الدين الذي هو نقد لم يؤثر في جنسه الموجود نقد، لاحظين هذا ولا يا جماعة؟ ما يؤثر في إيش؟ ينتقل إلى إيه؟ العروض، لأن في العروض وفاء للدين. إذن الألف النقد الذي في يده خالص بعيد عن الدين، ما هو مرتبط بالدين. وعلى هذه القاعدة عند مالك كما يقول: إذا كان عند المدين ما يمكن سداد الدين به وفي يده نقد وجبت فيه الزكاة، عليه أن يزكي هذا النقد. طب والدين ايش تسوي فيه؟ لا عندك وفاء من غيره، عنده بستان، عنده سيارات، عنده كذا، الأشياء التي يمكن أن تباع لا أشياءه الضرورية. ما نقولش عنده بيت ساكن فيه ولا سيارة يركبها ولا كتب يقرأ فيها ولا عدة يشتغل بها ولا مصنع ينتج منه، لا، تلك أمور ضرورية لا ينظر فيها إلى سداد الدين. لو أن إنسان عليه 10,000 ويسكن في بيت يساوي 50,000، هو مدين بكم؟ ب10، لكن يسكن في بيت يساوي 50، وهذا البيت على قدر سكنه، ما هو بيت مثلا من 4-5 طوابق وكل طابق فيه شقتين ومدين للناس، لا، بيت عادي سكناه العادية هو وأولاده على سعة بدون ضيق ولا زيادة. البيت يساوي 50 هو مدين ب20، هل نبيع البيت لنسدد ال20 ونخليه في الشارع؟ لا. وهكذا ما يحتاجه المفلس بدين في سكناه وفي قوته وفي لباسه يترك له، وما زاد عن حاجته يباع في سداد الدين. فإذا كان مدينا وعنده مال للتجارة من غير جنس الدين، أصبح مال التجارة مقابل للدين، فما يوجد في يده من نقد ناض. ومالك كلمة ناض يعني موجود محول من عروض إلى دراهم، عملة. النض أو ناض أو نضة أو في تجارة شركة المضاربة تجد في كتب الفقه: فعلى العامل أن ينض التجارة، يعني يردها من بضاعة إلى نقد ويصفيها. فإذا كان في يده دراهم ناضة فعليه أن أن يزكي هذه الدراهم. وكلمة ناض يقصد بها النقد الذهب والفضة، فهل وجود هذه الأوراق تعتبر نقدا ناضا ولا هي عروض تجارة ولا هي سندات إلى آخره؟ ما سمعته من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذه المسألة، يقول: لو أن مالك رحمه الله موجودا في عصرنا الحاضر لرجع عن قوله ناضة، لأن الناس لم يبق في أيديهم اليوم من الذهب والفضة شيء، وهذه الأوراق المتداولة تعتبر على هذا الواقع في حكم النقض. إذن من كانت عنده عروض تجارة وعليه دين وعنده نقد، وكلمة نقد هي عامة، سواء كان عينا ذهبا وفضة أو كان أوراقا من أي أنواع العملات، فحينئذ نعتبر في يده مالا ناضا، فعليه أن يزكي الناض الذي بلغ ما يزكى، والله تعالى أعلم. قال: وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وثاق دينه فلا زكاة عليه. إذا لم يكن عنده لا من النقد ولا من العروض ما يوفي الألف، عنده مدين بألف وعنده عروض تجارة بخمسمائة وفي يده خمسمائة، الخمسمائة النقد مع خمسمائة عروض التجارة تعادل ايش؟ تعادل الدين. هل ناخذ منه زكاة؟ زك الخمسمائة؟ لا، ادفع لصاحبها. زك عروض التجارة؟ لا، ادفع لصاحبها. فإذا لم يكن عنده وفاء للدين لا من الناض ولا من النقد، وما يمتلكه أقل من الدين، إذن هو لا زال مدين ولا لا؟ لا زال مدينا بالتجارة وبالنقد، إذن لا زكاة عليه. نعم. قال: حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه لا تجب فيه زكاة عليه أن يزكيه. ما كان عنده من ناض زائد عن مقابل الدين يزكي هذا الايش؟ هذا الزائد، والله تعالى أعلم.